فرقة الشمال الفنية أخوة سلاح. كلتنا فلسطينية الدم بالهاوية، كلتنا فلسطينية الدم بالهاوية، فتح حماس وجهاد شعبي وديمقراطية، فتح حماس وجهاد شعبي وديمقراطية، بدنا نحرر هالبلاد بالوحدة الوطنية، بدنا نحرر هالبلاد بالوحدة الوطنية. فلسطيني أنا.